إلى هذه الحقيقة النفسية الأخلاقية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير المعروف، في آخره يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلاح القلب بصلاح الجسد. في الطب الروحي إذا صح التعبير، والطب المادي أيضا، فلا بد من إصلاح الظواهر، ومن ذاك ما كنا في صدده. كثير من المساجد حينما تعقد الحلقة العلمية فيها يشكلون حلقة كبيرة جدا، هذا خلاف السنة. يبدو عندك شيء. عندنا بعض الأسئلة أحضرها الشباب، فإذا سمحتم أن نلقيها على تفضل. مشايخنا.